فإنا لنحن نحيي ونموت ونحن الوارثون، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. المستقدم اللي تقدم والمستأخر اللي لسه، السابقين هنا ميلادا وموتا دول اسمهم ايه؟ قبلنا. واللي جايين يبقى هو علم المستقدم والايه؟ والموجود الان سيصير اما مستقدما وقد كان مستأخرا. يبقى معلوم مرتين، قد علمنا المستقدمين منكم يعني اللي سبقوكم، والمستأخرين اللي حيجوا ايه؟ طب وانتم؟ انتم يكون فيكم. سأعلمكم مستقدمين بعد ما تموتوا لأنني علمتكم مستأخرين قبل أن توجدوا. الله الله الله الله. ولقد علمنا. والعلم ده فايته ايه؟ أم قال لك ده العلم دي معناه ان ما تفتكروش ان كنتوا خدتوا الحياة وانفلتوا بها والأرزاق وانفلتوا بها. طب ما لو ما كانش العلم ده هيترتب عليه شيء كان مالوش قيمة، ده أصله هيترتب عليه جزاء. هيترتب عليه ايه؟ هيترتب عليه جزاء. طب المستخدم يا ترى اللي ولد قبلنا ومات واللي هيجي بعدين؟ ادي رأي. رأي آخر يقول أن المستخدم هو الذي حين ينادى بالله أكبر للصلاة يتأتب على طول. ساعة ما ينادى الله الله أكبر يروح مستخدم، والتاني برضه هيروح انما يعني ايه؟ متاخر شويه. يعني السابق الى اجابه الله واللي متاخر شويه الى اجابه مين؟ لكن كل شيء محسوب. اما قال لك ايوه، لان لو رنت في ودنك كلمه الله اكبر دي كانت تقول لك الله اكبر عن كل ما يشغلك عن نداء ربك. اوعى تقول الوقت، اوعى تقول العمل، اوعى تقول مش عارف ايه، اوعى ساعة ما تعمل ده على طول. يبقى ما ولذلك احنا قلنا زمان ان من اعجازات التسمية ان شعار الاذان الله ايه، مع ان الاسم من الاسماء كبير ولا اكبر؟ كبير. انما جعل الشعار اكبر عشان برضه يخلينا نحترم الدنيا، ما تهينش الدنيا او لا، ما هي اللي هتوصلك للخير كله. ولذلك قلنا الدنيا أهم من أن تنسى، ولكنها أتفه من أن تكون غاية. ما يبقاش غاية، إنما هي أهم من أن تنسى. فربنا قال له الله أصاب الدنيا كبيرة ليه؟ لأنك بتضرب في الأرض وهتاخد كوت وكوت يعينك على العبادة وكوت يعينك على مش عارف إيه طيب كويس. فما بنحتقرش عمل الدنيا، بس ساعة ما ينادى لله الله إيه؟ الله إيه؟ أكبر. طيب هذا المستقبل لصلاة. وبعضهم قال لك لا، الآية قد تكون فيها ملاحظ شتى، معنى عام يشمل كل الزمن، وقد تكون جاءت في معنى خاص وجزئية خاصة لها سبب، إنما تيجي عمومية الموضوع ككلها. إزاي؟ بيقول لك من كان ينادى للصلاة طبعا نحن نعلم أن ترتيب صفوف الصلاة ان الرجال الاول هو، وبعدين ايه الاطفال الغلمان، وبعدين مين؟ السيدات. تقول كان بيقول لك كان يعني ناس يحبوا يستقدموا في الصفوف عشان ولا عينهم تيجي على ظل المرأة ولا سواجها ولا الاطفال، وناس بقى يعني عندهم لسه شوية كده يحب يتأخر برضه يتمحك يعني كده. فربنا قال ولقد علمنا المستقدمين منكم، قد علمنا المستأخرين، محدش هيفوت علينا حاجة. يعني ما تفتكرش انك انت عارف ايه هتفوت. او المستقدمين الينا والمستأخرين عن لقائنا. طب والمستقدم ده بايده انه يستقدم ولا ما يستقدمش؟ ام قال لك لا، صحيح اللي بيموت حد في انفه ملوش انه يستقدم ولا بتاع، ما مش بتاع شغلته، انما الذي يقدم نفسه للحرب وبعد ذلك يصبح شهيدا يبقى استقدم. استقدم هو في ظاهر الامر انه كره الحياه، لا ده بيحبها الحياه اكثر، بيحب الايه الحياه ايه. والمستاخر يعني يتاخر شويه، يعني ما يروحش الا مضطر، يبقى إذن إذن الآية إيه؟ شمل أشياء إيه؟ الشعر قال إيه؟ الحق سبحانه وتعالى بده يقول إن الموت هيجي حيجي، ولذلك قال الشاعر: أنا أي هذا الزاجني أحضر الورى، يا من تصدرني عن شهادة الحرب وأن أشهد اللذات. يعني أسيب الحرب وأروح لمين؟ للذات. هل أنت مخلدي؟ طب ما نحن منه. فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي. أروح لها أنا. هذا المستقبل بقى. ليه؟ أم قال لك لأن المستقبل ده بيدي دليل إيمان يقين، لأن الناس اللي يشوفوه كده ساب الدنيا وساب متاعها ومش عارف إيه وراح عشان يموت نفسه، يقول لك يا سلام ده المسألة واضحة بذهنه قوي، مسألة مش عايزة. ولذلك هو الصحابي اللي كان بيملك التمرة قال له: يا رسول الله، أليس بيني وبين الجنة إلا أن أدخل والجماعة دول فيقتلهم ويقتلوني؟ قال له طب وانا هأجل ليه الحكايه دي لحد ما امدك التمره؟ ها اروح لمين؟ يبقى استعجل ولا لا؟ استخدم. يبقى ايه؟ سيدنا ابو بكر على غلط ابوه ومعرفته انه انس للرسول يقول ادعي لي يا رسول الله استشهد، يوم النبي يقول له: متعنا بنفسك يا ابا بكر. كم لسه شويه لسه ايه شويه. يبقى المستخدم هو من ايه؟ مستخدم للايه؟ للحق. والمستأخر هو اللي أخر. وإن كان الحق سبحانه وتعالى يقول إيه تفهمه إن المستأخر ده يعني لا ده هيعمل حاجات تانية، هيعمل حاجات إيه؟ لأن الإيمان عايز حاجتين، عايز ناس يصلوه، وعايز ناس يدللوا على أنه أعز من الحياة. فالشهداء يدللون على أنه أعز من الإيه؟ من الحياة. والناس اللي ما يروحوش إلا في الشهادة يحملوا منهجه إلى مين؟ إلى الناس. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين